وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه. هذا الباب عقده لبيان آداب الخلاء، لبيان آداب الخلاء، من آداب الخلاء ألا يستقبل القبلة ببول أو غائط. وقوله إلا عند البناء جدار أو غيره، هذا ليس في حديث الباب، إنما هو أخذه من حديث ابن عمر الآتي الذي يدل على هذا المعنى. والمسألة فيها خلاف على عدة أقوال، وأرجحها هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو مذهب الإمام الشافعي والمحققين، وذلك أن استقبال القبلة بالفروج ببول أو غائط على إطلاقه حرام، على إطلاقه جائز، وادعوا النسخ، يعني بالعكس، يعني إفراط وتفريط. والحق أنه إن كان في البناء هذا يستثنى لحديث ابن عمر الآتي، وهذا هو الذي يريد البخاري في هذه الترجمة ترجيح هذا الرأي أو هذا المذهب، وهو أن استقبال القبلة ببول أو غائط حرام إلا عند البناء جدار أو نحوه، فعند ذلك يجوز لحديث ابن عمر الآتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثني الزهري وعن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا. أولا الإسناد آدم بن أبي آس العسقلاني، هذا من أكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة، وليس ولا يروى عنه مسلم. قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المدني من السابعة قال حدثني الزهري محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي الجندعي نزل الشام. فعطاء بن يزيد الليثي مدني نزل الشام. عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري مشهور بكنيته واسمه خالد بن زيد بن كليب رضي الله تعالى عنه، فهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين، وإلا آدم فعسقلاني. وكذلك أيضا من لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أبو أيوب الأنصاري من مشاهد الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط، أي محل قضاء حاجته. الغائط أصله الأرض المطمئنة أو الأرض المنخفضة، سمى الغائط، ثم سمي كني به عن الخارج أيضا، ثم قال: فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، أي لا يجعل ظهره إليها تعظيما وتشريفا لها. شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا الجهة المخالفة للقبلة، هذا هو المقصود. وأما شرقوا أو غربوا على ظاهره هو لمن كان من أهل المدينة ومن على سمتها، فيكون انحرافه عن القبلة عند تشريقه أو تغريبه، أي توجه إلى الشرق أو إلى الغرب. والمراد ليس عين الشرق والغرب، إنما المراد اتجه إلى الجهة التي ليس فيها قبلة، استقبال القبلة أو استدبارها. وقد سبق أن بينا أن خلاف العلماء فيه كثير، أقوال كثيرة، منهم من ادعى النسخة، منهم من أجراه على ظاهره، ومنهم أبو أيوب راوي الحديث هذا، فإنه أجراه على ظاهره سواء كان في بناء أو غيره. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض فقد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، هكذا قال، إشارة إلى أنه فهم من الحديث التعميم سواء قال في البناء أو غيره. وأما الطرف الآخر قالوا إنه جائز مطلقا وادعوا النسخ وليس هذا ظاهرا أو غير صحيح هذا ادعوا النسخ. وأما المذهب الراجح هو المذهب الذي مشى عليه أو أشار إليه الإمام البخاري في الترجمة، وهو أنه إن كان هناك حاجز مانع فيستثنى من ذلك ويكون عند البناء جائزا وأما عند غيره فلا. قال رحمه الله تعالى فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظ عند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء إذا بولنا يعني. قال ثم رأيته قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة. هذا ويعني الذين ادعوا النسخة ذهبوا إلى هذا الحديث، ولكن الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رأه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم مبالغته في التستر. ورؤية ابن عمر له كانت عن غير. على كل حال هذا أيضا مما يستفاد منه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص به قوله، وكذلك ينسخ به قوله، وكذلك يقيد به مطلق قوله. هذا هو المثابر.